وصار في شر محض، خاصة الذين هم في أعتاب المراهقة وسنها، تلقاه في أيام الأولى يكون عنده أدب وكده وبيجي الجامع ونظيف ومهذب جدا وما بيتكلم مع زول، فجأة تلقاه عامل شعره كيف كيف بيمشي، عامل في شعره بيمشي كده مقرقد وكيف وطريقه كيف. يا خلنا الأغاني قبل يومين شاب كان مؤدب أدب شديد خلاص، عامل شعره خصات كده منزلة ودقنه دي عاملة ليك بطريقة كده خريط شفته متعرجة بجاي وخفي كيف تقول شحدينها شحدة خلحت ما عرفت كويس. يا طول انت حامل في نفسك كده ليه وسجارة كويس؟ والله شفت بعض عجيب، قال لك لو طلع القلب خدتك في ايده والحداية في ايده تانية ما يقدر يدخل. الكلام ده ما واضح؟ هذا الكلام اظنه في غاية الوضوح. طيب قال ابن القيم فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، قال لولا كمال ثقتها بربها لما ألقت بولدها وفلذة كبدها في تيار الماء تتلاعب به الأمواج إلى مصير مجهول. ولأن الله قوي وغالب على أمره ما وقع التابوت إلا في يد فرعون نفسه. والله قوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شفت كما الله كان ودي في أي حكاية قال لهم بس احفظوه وجسوه، ودي فرعون ذاته وفرعون ذاته شاله ورباء فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. شفت كيف؟ فسبحان الله في هذه الآية تأمل. وقريب منها قول النبي عليه الصلاة والسلام إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يا أخي دي ثقة ذات عجيب، يا مش متأكد إنه ده ما نبي كان رسالة ما وصلت حد ما موت، متأكد ومستيقن ما ده الكلام قتل ذاته. الناس واقفين والغار بالنسبة لتحت، ليه قال له لو أبصر أحدهم إلى قدمه لرآنا؟ ليه أنت لو شفت الغار، الغار من نوع التحت يعني، هو لو الغار ده ما هو كده، الغار ذاته ما في طريقه لجوه ليبرع عنه، فعلا كان عاين بيشوفه طوالي اقل شيء يشوف كالعين. قال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ متاكد متاكد تمام. فدي ثقه. ومن ذلك ايضا كما سوف نعرف بعد قليل قوام الثقه وعلاماتها، موسى عليه السلام خرج ببني إسرائيل فأتبعوه المشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. الناس خلاص البحر بيه قدامه والعجاج يحقل لك فرعون، أنت عارف كم جيشه؟ 1,600,000 كلها خيول سود، خيول ذات كلها سودة. شو عشان لما يكون ذاته نوع واحد كده بخوف كويس. العجاج فوق قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. واللطيفة أنه لم يقل كلا إن معنا ربنا سيهدينا، ديك ما مشككين لكنه ما مشكك عشان كده ما دخلوا. كلا إن معي ربي سيهدين، وهذا من الثقة. الثقة مهمة جدا. طيب مراد هذا الكلام أن الثقة خلاصة التوكل ولب التوكل. طيب يرى ابن القيم تفسيرا لكلام الهروي أن منزلة الثقة، وده قد يكون أقرب إلى المثال في المثال والبيان والإيضاح، أن منزلة الثقة بالنسبة للتوكل، التوكل بدن والثقة الروح. التوكل شنو؟ بدن، والبدن من وظائفه أنه يحمل الروح، والروح من وظائفها أنها تحرك البدن. وهذا تقريب للمثال. قال الهروي وهي على ثلاث درجات. قال له شنو؟ الثقة بمن؟ الثقة بالله عز وجل. كويس؟ الدرجة الأولى درجة الإياس. الإياس معناها اليأس، وهو إياس العبد عن مقاومة عن مقاومات الأحكام، ليقعد عن منازعات الأقسام، ليتخلص من قحة الإقدام. وهذا الكلام يعني أولا الواثق بالله المعتمد على الله معرفة. في زول بيعتمد على الله بيعتمده، ده ما واثق في الله، لكن في زول بيعتمد على الله وعارف ويعلم إن الله على كل شيء قدير. ولو قلت له اعتمدت على الله ليه؟ يقول لك أنه عنده أي شيء وما بيخلزلنا وبدينا والبد غير منه، عنده كلام محدد. نحن حقيقة كويس في ضعف في مقام الثقة، خاصة الثقة متى؟ الثقة في الغيب. الله يقول لك تسوي كده أنا بدي كده، الناس ما بكونوا متأكدين، ما بكون عنده ثقة. يعني في أشياء يقول لك من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه، ما لقى نزول كده خلى حاجة لله، يجي يستفتي ويشبس فيها لحد آخر لحظة، وبعد أخر ما خلفه بخلى لله بيكون قلع قلع. يا أخي أنا داير زول يكون متأكد يمشي في الموضوع، والموضوع ده شاعر إنه فيه شبهة. يعني ناس قالوا حلال قالوا حرام، قالوا والله يا الله بس ليك ده أنا خليته، ربنا يعوضه طواله. قلت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. أظن بيكون متأكد من الكلام ده، ما دي أشياء عند الله لكن غير الله بيخلف ولا بيخلف؟ يقول بيخلف، لكن لما تجي في مصيبته ما بيتذكر ذاته ولا بيقول يخلفني، يقول بكيف وأنا حتى مفلس وبيخلفني كيف. والله يخلفك إخلاف، يخلفك إخلاف كويس، يخلفك يا من تآمن ذاته ويا من تقتنع كويس. حتى حكى ابن رجب قصة لطيفة جدا، يقول رحمه الله كان هنالك رجل عابد ومن الصالحين والأخيار في مكة، وكان يلازم البيت، فجع فخرج وهو تحت وطأة الجوع فلم يجد الشيء يصيبه، وفي إحدى شعاب مكة وأذقتها وجد عقدا ثمينا ملقى ولقطة الحرم لا تعرف، الضالة في الحرم لا تؤخذ إلا لمعرف. يعني ما الشيلة وتقول عنده حاجة يجيبه، لا تشيله وتمشي تقوس الناس يا زول، في النهاية ما لقي زول تاخدها وتمشي. في مكة كان لقيت لك 100,000 دولار، مش 100,000 دولار، 100 ما الشيلة، وكاشيت تكلم الناس في النهاية حمت ما لقيت خلاه في محله ومشي. مفلس أمشي لحاج يوسف أو مبدا كويس أو القاهرة باريس البتلقشي نيويورك من طرف مركز التجارة الدولي أي حاجة، لكن مكة دي تختها ماشي كويس. فشفت كيف، فشوف في نقام رجل دشالة وعرف، فوجد صاحبها غير أنه انتظر أن يعطيه شيء. طبعا هو في النهاية أصلا ما دل شيء وعارف اللقطة دي نهاية، لكن كان جابه يمكن ذاك دي حاجة فلم يعطيه شيء، ما اداه حاجة ما ناوله كويس. قام أخذ رضا وقعد أيامه وخرج من مكة وذهب إلى الساحل، وكان يجلس في القرى التي حول الساحل إلى أن أراد أن يركب البحر، هذا البحر الأحمر الواحد ده، فركبه فانقطعت بهم المركب أو السفينة في جزيرة، ونزل في الجزيرة وأهل الجزيرة ضيفوهم أكرموهن ويا من صلحوا لهن، ولكنه لأنه يبحث عن عمل قالوا له يا أخي صلي بنا الصلوات بما عندك من القرآن وعلم أطفالنا. تقررنا شفعنا دين القرآن، فجنت عندهم إماما مقيما يصلي بهم ويعلم أطفالهم، وبعد مدة عرضوا عليه الزواج. قال يا أخي

ما عنده أي علاقة. ناس مجوس كانوا يعتقدوا عقيدة المجوس، حتى كانوا يدينون كما قالوا كثير بسبب الأنبياء في المنبر، كانوا يطلعوا يسبوا الأنبياء نوح وإبراهيم وموسى، ينبذون عبيد. ناس رديئين رداء شديدة جدا. وجلدوا رجلا مسكينا في مصر وطافوا به على حمار لأنه وجدوا في بيته موطأ الإمام مالك. وهؤلاء هم الذين ابتدعوا المولد المسكن لحد يوم الليلة. يعني حتى كان قلت لك الناس اللي عملوا المولد دي الجلد ما تطير منه، لا عمل الإمام مالك، لا عمل الإمام الشافعي، لا بكر الصديق، لا عمر الخطاب، عملوا الناس دي اللي بيسبوا الأنبياء. انت رأي شنو؟ انت شداء ما بوريك انه شداء مريب ذاته. فهؤلاء تصدى لهم أبو بكر النابلسي، وكان قد أفتى فتوى لما جاءت الفرنجة. يا إخواننا الفاطميين دين عملوا أعمال في العالم الإسلامي عجيبة خلاص. سلموا الساحل للفرنجة. الفرنجة لما يقول لك الفرنجة معناها الكفار. الفرنجة يسمون شنو؟ الفرنجة اللي هم دين منه؟ دين اللي هم الصليبيين. الفرنجة يقول لك في قتال الفرنجة. وأول الذي طهر مصر من الفاطميين هو صلاح الدين الأيوبي، واسمه يوسف ابن شاذي. اسمه يوسف، هو صلاح الدين اسمه يوسف، وصلاح الدين لقبه الناصر صلاح الدين. فصلاح الدين الأيوبي طهر مصر من الفاطميين، وهذا من أعظم مناقبه، لأنهم أرادوا أن يسلموا مصر للفرنجة، وهذا عندهم عادي. يعني الفرق الباطنية في الإسلام عندها مساوي عجيبة جدا. فهنا أفتى قال لو كان لي 10 أسهم لرميت الروم ب9، دايما يقولون في ناس معانا برضو بيستحقوا، ولرميت الفاطميين بالعاشر. فجاءوا به وسألوه عن فتواه، فقال عكس الفتوى، قال لو كان لي 10 أسهم لرميت الروم بسهم ولرميت الفاطميين ب9، لأن الكفار ما استولوا على ديار المسلمين إلا لضعف فيهم دائما. ودي القاعدة الأساسية. أنا بجوط ساكت العالم الإسلامي، حتى بجوط بس يقول لك أمريكا وأمريكا أمريكا. ده جابوا شنو؟ ناس يقولوا أمريكا وخاتي السفة بيتفة، يقول لك أمريكا تسقط يا زلمة كده. أول حاجة تضبط السفة دي، سجط السفة دي، سلوفتك دي بعيدة نيويورك، سلوفتك دي نيويورك، سجط السفة من سلوفتك دي، وتاني ما تقبل على بعد ذلك نشوف أمريكا تسقط ولا ما تسقط. تسقط أمريكا وتسقط روسيا يا أخي، تسقط كيف؟ أنت تفرج من الفضائيات بتاعت أمريكا، تسقط أمريكا كيف؟ أمريكا جوا البيوت تسجط أمريكا شو تاني؟ كل ناس تحرقوا العلم الأمريكي والفيلم الأمريكي في العصر الطوالي، تلقاهم قاعدين في التلفزيون في الفيلم الأمريكي ومندمجين كمان ومتعاطفين مع البطل، والبطل أمريكي كويس. والخيانة ولا بيسموها الخيانة، ضد البطل بيسموه شنو؟ الخيانة ولا الخاين. الخاين تلقاه يا صيني كويس، يا سوداني كويس، كويس، يا عربي كويس. المهم من الناس ضد أمريكا كويس. يا اخي مش امريكا تظبط كيف؟ فقام قال الكلام ده، فاتى به وحكموا عليه بقتل مؤلم، دفعوه الى يهودي. احنا كان اليهود معاهم جوا النايل ليسلخ جلده، سلخوا على جلده ده، يسلخ الجلد ده من الجسم. قال فما فتر لسانه عن قول الله تعالى كان ذلك في الكتاب مسطورا، عشان ما يقول كيف انا والله يتخلى عني وانا مسلم وضد الكفار دي، الله المفروض ينصرني ويعمل لي ويفجر وفتحته وما يقدر يهبشني. كان ذلك في الكتاب مسطورا. والله ده يا اخي اخي ذاته ايمان عالي. اليهودي ناس زهق منه من كثر ما بقى يسمع اليهودي الايه. اليهودي ولا سلخ ذاته، غرز الخنجر في قلبه، فبعد ان مات سلخه، ولكنه أعطي ليسلخ حيا، وكان يسمونه بالشهيد أبو بكر النابلسي. ومثله أحمد بن نصر الخزاعي الذي لما وضعوه في القيود وأراد أن يموت أمر موصيا أن يدفن بقيوده، قال إن مت ف فادفنوني بأغلالي وحديدي إني مخاصم بها يوم القيامة. قلت ناس عندهم مواقف ذات مواقف عجيبة. وأم موسى أوحى الله إليها إلهام يعني ما وحي بتاع رسل لأنها ليست بنبية. وأوحينا إلى أم موسى قلت فجاء معناها جاء إلهام مثل هذا عرفت. طيب والدرجة الثانية يقول درجة الأمن. يا سلام هنا في لطيفة جميلة يا أخوانا. اليأس يولد الأمن. يعني أنت أول حاجة بتيأس بعدك بتجب في الأمن. يعني بتنزل أول حاجة في اليأس بعدك بتجب في الأمن. اليأس يجيب الأمن كيف؟ إذا علمت أن العباد لا يملكون شيء سوف تكون آمنا لا تخشاهم. أتخشى من لا يملك؟ فإذا آيست ماذا فعلت؟ أمنت. ودي من اللطائف جدا. كده قال الدرجة الأولى درجة الإياس. وراك تيأس من شنو؟ إذا يئست من الحاجات ذيك وعرفت من شنو مكتوب يا أخواننا زول عرفت من الأمور مكتوبة ثالث بقلقل شنو؟ بتكون يا زول آمن. جاء الموضوع بتقول الله جابه. ما جاء بتقول الله ما أردت. الله ما كتب لنا لا تعمل شنو معك. فكده يأمن من أن ينقص رزقه لأن الرزق لا ينقص. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها. ويأمن من فوت نصيبه الذي قسمه الله له. ولذلك يولد هذا الأمن أشياء أخرى. تأمل أثر قول النبي عليه الصلاة والسلام على النفوس واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. أشياء أمن ولا ما أمن؟ أمن تجيب. إذا أمن بيحصل شنو؟ قال وهو أمن العبد من فوت المقدور. يا أخي الشيك كاد بريك الله ما بمش منك كاد شالوا الناس وطيروا الله تجيبوا لك زي العقد الراح في مكة ده. زي العقد ده يا خلي العقد الزود اللي العقد ذاته الله جابه وده الجزيرة بيدعى بيدعى وده الجزيرة. شفت كيف؟ خلي العقد بنا آدم ربنا كرسر من مكة مرضوا في جزيرة عشان يتزوجوا بيت أبوها دعا إنه البدي يتزوجها اللي قد عقد أو واحد بس في إيمانه كويس. فده فوت المقدور وانتقاض المسطور. المكتوب ده يعني الله داري محاول قالت وفعت أقلام جفت الحظ. انت إذا عرفت الكلام ده قال شنو؟ قال إذا حصل هذا فيظفر بروح الرضا. يا سلام الزور كان إذا كان اطمأن وثق إن الموضوع مكتوب وشيء ده مقضي بيجيه رضا. لكن ما قال رضا ساكت روح الرضا. كأن في الرضا لذة ومتعة وراحة. حتى كده قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث مسعود إن الله بعدله وقسطه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا. الروح ما الروح؟ الروح شيء والروح شيء. الروح ابن القيم يقول الروح شنو؟ ما في المنزلة دي في منزلة ثانية. يقول ابن القيم الروح روح الروح. يقول منزلة الروح من الروح منزلة الروح من الجسد. الرسول هنا قال ما قال الروح عليه الصلاة والسلام قال الروح إن الله بعدله وقسطه عدله وقسطه جعل الروح والفرح في الرضا في اليقين والرضا. أي ذو عنده يقين وعنده رضا ده بكون عنده روح وراحة ولذة ومتعة. وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. أي ذو السخطان ما بكون فرحان نهائي. السخط ده وشاء عنده شك ما بيظفر بشنو بالراحة واللذة. وأنا أديك مثال من الواقع الزول المنحرف أخلاقيا من عقوبة الله له ده مش سخط وانحراف ما بالجراحة. تجده كثير الشك في أهله. أي زول تلقى